سمع وفي بصري، سمع وفي بصري. فارجع الطرف كي يأتيك بالخبر، يأتيك بالخبر. وأرجع الطرف للتمحيص ثانية، وأرجع الطرف للتمحيص ثانية. يرجع إليك على أمر من الحسن، أمر من الحسن. فلا تفوت في كون تعيش به، ولا فطور بذي الأكوان والصور. رحمك يا رب قد سويتها كملت، من غير نقص ولا إفراط في قدري، من غير نقص ولا إفراط في قدري. عرفت ربك في سمع وفي بصر، سمع وفي بصر. فارجع الطرف كي يأتيك بالخبر، يأتيك بالخبر. وارجع الطرف للتمحيص ثانية، وارجع الطرف للتمحيص ثانية. يرجع إليك على أمر من الحسن، أمر من الحسن. رحمك يا رب قد أحسنت صنعتها، جاءت تدل على الخلاق بالأثر. فذي السماء بنا عمدان قد رفعت، تحوي النجوم ذوات الشان والكبر، تحوي النجوم ذوات الشان والكبر. عرفنا ربك في سمع وفي بصر، سمع وفي بصر. فارجع الطرف كي يأتيك بالخبر، يأتيك بالخبر. وارجع الطرف للتمحيص ثانية، وارجع الطرف للتمحيص ثانية. يرجع إليك